الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في سورة فصلت أو حاميم السجدة كما كان يطلق عليها بعض الصحابة. بتبدأ بحروف مقطعة. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، واستكمل الربع، ثم يبدأ الربع الثاني بقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنجادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم. هنا لو جمعنا الايام هنجدها 8 ايام، يومين 4 2 يومين، لكن هما في الحقيقه 6، عشان كده لابد ان نفهم ان هو الله خلق الارض في يومين، ثم في يومين او في 4 ايام قدر فيها الاقوات، يعني 4 ايام التي خلق فيها الارض وقدر فيها اقواتها سبحانه وتعالى، وطبعا وجعل فيها الرواسي من فوقها وبارك فيها، ثم يومين للسماوات. بعد كده قصة عاد وثمود موجزة. هنا عاد زي ما قلنا في خواتيم سورة العنكبوت، وكلا في سورة العنكبوت وكلا أخذنا بذنبه، وكلا أخذنا بذنبه. فهنا عاد بيقولوا إيه؟ قالوا وقالوا من أشد منا قوة؟ الله. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ريح هوى أهلكهم، خزي عذاب هلاك، خزي هوى، مش عدو ولا حيوانات مفترسة، لا ده هوى. دول قالوا من أشد منا قوة، اغتروا بقوتهم، عشان كده الله قال لهم سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هم طلبوا الناقة تخرج من الصخر فأخرج لهم صالح عليه السلام الناقة من الصخر فعقروها. واحد طبعا عقرها، وكانوا 9 تراهط يفسدون في الأرض، لكن أهلك كل القوم على المؤمنين كلهم لم يضربوا على يده. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن هم أمهلوا 3 أيام، أمهلوا هذا العذاب، الإمهال ده شديد جدا، إنه بينتظر كل يوم آيات تتحقق من الألهون صالح أخبروا بها صالح، وفي انتظار الهلاك، عذاب شديد عن الهلاك اللي هو من أوله هلاك، لكن ده عذاب شديد لأنهم طلبوا الآية والله حقق لهم هذه الآية وأخرج لهم الناقة من الصخر ثم عقروها، كفروا بهذه الآية كمان. وبعد كده آية حتى إذا ما جاءوها إلى النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ من أجلكم، من أجلكم كنا نجاهد، ده كل اللي بنعمله ده عشانكم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اللهم اعف عنا يا أرحم الراحمين يا الله. بعد كده فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. صبروا أو لم يصبروا ما فيش فرق، وإن يستعتبوا أن يسألوا العتبة الرجوع للإصلاح أو التوبة ما فيش، فما هم من المعتبين. وطبعا هنا الآية استكمال للمعنى، وقيضنا لهم قرناء في الدنيا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هنبدأ الربع وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. البعض طبعا تأويلات كثيرة اللي ألغوا فيه أو اللغو هنا قالوا إن هو التحريف أو تحريف المعاني أو تحريف التأويل، ولكن الحقيقة هو اللغو هنا في اللغة إنه يتكلم أثناء السماع. أنت لو بتتكلم واحد بيلقي عليك كلمة أو بيسمع، لا مش هتسمعه. فهنا قالوا تكلموا أثناء ما بيلقى عليكم القرآن، حتى هم يعلموا أن القرآن فيه جمال وفيه نظم وفيه لغة وبلاغة. هم يعلموا هذا، هم خبراء وعلماء في هذا في البلاغة وفي اللغة، الفطرة عندهم اللغة. لكن طب لو كانوا بيقولوا أنت ده سحر، طب السحر مش موجود اللي بتقولوا عليه، السحر هيسحر بدون ساحر؟ ولكن هم يعلموا أنه لو سمعوا القرآن هيأخذهم القرآن، ودليل أنهم كانوا بيروحوا هم يسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يتصنتوا على الرسول ويتعاهدوا أن لا يذهبوا ولا يكرروها، ثم يذهبوا ليسمعوا هذا القرآن الجميل. وبعد كده فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. أشد ميزان، لو في ميزان لكن ما لهمش ميزان، أشد حساب إن على الأسوأ اللي عكسها على أحسن ما كان يعمل المتقين، أحسن ما كانوا يعملون، هذا أعلى ميزان. وإنما هنا أشد حساب إن على أسوأ ما كانوا يعملون. وبعد كده وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن، وليها قراءة أرنا يعني مكننا منهم، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. لسه بنفس العقيدة الفاسدة، لسه طالعين أمام القوي المتين يقولوا هاتهم لنا نحن نضعهم تحت رجلين. إيه؟ هذا أمام الله، أنت في حساب هنا. هات كده آية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ذكر قبل كده الطائف أو الطيف من الشيطان، والنزغ والمس في فروق ما بينهم. النزغ هو أول الوس، أول أبسط وأول أول ما بيبدأ. الطائف يطوف حول بهذا يعني أشد منه، أو يعني بيفضل لا يتركه، يعني مع فيه استمرارية. طيف أو طائف، وهي قراءة طيف مرت علينا قبل ذلك. وبعد كده آية من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وليها النظير في مرت قبل ذلك في سورة الحج. الله يقول سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هامدة أي ساكنة هنا، يعني ساكنة لا تنبت، إنما خاشعة هنا بمعنى ميتة. عشان كده قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، أحياها من الموت، فهي نظير لكن قريبا من بعض، لكن زي ما قلنا الاصطلاح في هامدة غير خاشعة. بعد كده تيجي الآية ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي هي الموضع الوحيد الظاهر اللي لي وجه واحد، تسهيل الهمزة الثانية عند حفص، وفي غيره زي مثلا شعبي يحقق الاثنين أعجمي. طبعا هو ليه ثلاث مواضع أخرى حفص فيها وجهين إبدال وتسهيل، اللي هي ذكريني الله الآن، لها الإبدال والتسهيل زي ما قلنا قبل ذلك. وبعدين الآيات بتتكلم بعد ذلك في خواتيم السورة عن النعماء بعد ضراء أو رحمة بعد ضراء وهكذا، زي ما قلنا، أو ضراء بعد سراء، زي ما قلنا هي دي أشد الفتن، النعماء بعد ضراء أو ضراء بعد سراء. هنا في آية بيقول الله سبحانه وتعالى وإذا وإن مسه الشر فيئوس قنوط قنوط. قلنا اليأس بداية القنوط، هو الطريق من إبليس، ييأس من أسباب الدنيا ثم يقنط من رحمة الله. فهو راح وإن مسه الشر فيئوس ثم قنوط، يعني حتى يقنط من الرحمة والعياذ بالله. وهكذا بقى زي ما قلنا، وبعد كده سراء مع الضراء، ثم يختم الآيات، يختم سورة فصلت: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. والله أعلى وأعلم.